يصحبهم. نبه غدا الأربعاء ما في درس بعد العشاء، ما في درس الصباح إن شاء الله قبل الإجازة، بعد إن شاء الله بعد الإجازة درس، ما في درس الصباح إن شاء الله، وآخر الدروس قبل الإجازة، والإجازة إن شاء الله يوم 19 يوم السبت إن شاء الله من هذا الشهر 19 شعبان. نعم كتاب الصيام، آيات الصيام. نعم والله طيب. وذكر بعد اتمام سوره الانبياء على ما ذكر ابو بكر بعد اتمام سوره الانبياء نقرا في ايات الصيام. هذا نرجع شوف الوقت المناسب في ايات الصيام ولا كنت خالص الصيام ولا نقرا في كتاب فقهي. اللي ترونه يا شيخ. ها؟ اللي ترونه. كتاب الصيام في ايات الصيام من ايش؟ من التفسير احسن الله عليك. التفسير يعني؟ كافيه يعني الصيام او ناخذ عندنا رساله في الصيام يمكن نقرا فيها او الصيام في عمدة الفقه او زاد المستقنع. ها اختار ان شاء الله احتاج الى نهايه بعد الاجازه ان شاء الله نشوف يعني كم يوم نقرا فيها نشتم في المساء ونشتم في الصباح مشاء أو لا. هذه ها اللي ترونها الله سريع. إيه بس اختاروا كتاب الصيام من عمدة الفقه. عندنا كتاب فقه من كتاب الآن رسالة في الصيام حل العقدة. إيه نشتم من أقرأ فيه حل العقدة. ها شوف المدة الله سيليك. نعم نشوف عدد الايام. ايه نشوف يا شباب نشوف ابو بكر جهز هذا كتاب الصيام نزل من حل العقده او من زاد المستقنع او من عمدة الفقه مع ايات الصيام. تفسير ايات الصيام. نعم تفسير ايات الصيام موسع احسن عليكم 60 صفحه. ايه لكن في يعني في مباحث ممكن. ها نعم مبوب هو مبوب على المباحث. ايه عندنا في التفسير في سورة البقرة. في سورة البقرة أكثرها. نعم. ها؟ في غير سورة البقرة؟ والصيام في كفارة القتل الخطأ في سورة النساء. إيه. كفارة اليمين في سورة المائدة. إيه. طيب. نعم سم بالأركان. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. قال أبو داود أفهمني ابن رجل عن عثمان. أفهمني رجل في زيادة لحسيرك من نسخة عن عثمان. نعم رجل أو ابن رجل عن عثمان. نعم. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. نعم قال الشيخ الألباني صحيح. وقال شعيب صلى الله عليكم قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة. هذا سمت شيخان فيه مبهم. نعم قال بالحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم وهو الحديث السالف قبله. في تكملها قال أبو داود. نعم قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد. لا هنا نعم قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده فذكر نحوه زاد ثم رماها بحصات مثل الحمصة أو الحمصة ثم قال أرموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. قال المنذر وأخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن والراوي عن ابن أبي بكرة في روايتهما مجهول. إيش قال أحسن الله عليك. قال المنذري قال المنذري وأخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن، والراوي عن ابن أبي بكرة في روايتهما مجهول. وقال أبو داود أيضا حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول. إذن كل اسم مجهول في ضعف. ها؟ نعم. قالوا للثندوة يعني للرجل كالثدين المرأة، يعني حفر لها، والمراد هنا إلى صدرها، ويحتمل المراد إلى صدر الرجل فيكون حقيقته حقيقة. فتأمل. الحديث السابق قال فيه في أحد كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بن المجوث. ثم قال بعد ذلك قال احتمل أن تكون امرأتين وجد لولد إحداهما كفيل وقبلها، والأخرى لم يجد لها لوليها كفيل لولدها كفيل. المنذر على الحديث السابق. أخرجه مسلم. الحديث السابق ذكر الترمذي في كلام يعني. حصل عليه. أخرجه مسلم وسند بشير بن مهاجر. نعم، قالوا في سنده بشير بن مهاجر الغنوي الكوفي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم. وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديث ماعز وأتى به آخرا ليبين اطلاعه على طرق الحديث، والله عز وجل أعلم. وذكر بعضهم أن حديث عمران بن حسين فيه أنه أمر برجمها حين وضعت ولم يستاني بها. وكذا روي عن علي رضي الله عنه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أحمد وإسحاق تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تطعمه، ويشبه أن يكون ذهب إلى هذا الحديث. وحديث عمران أجود، وهذا الحديث رواية بشير بن المهاجر وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم يحتمل أن تكون امرأتين، وجد لولد إحداهما كفيل وقبلها، والأخرى لم يوجد لولدها كفيل ولم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولا على حالتين ويرتفع الخلاف. انتهى كلام منذري. طيب، هنا هذا الحديث هنا حفر له السندوة. نعم، لكن الحديث ضعيف، لكن يشهد الحديث السابق في قصة الغامدية هنا إيش؟ لأن حفر لها. نعم. إيه نعم. نعم يشهد له. والرواية اللي بعدها بعد برية ضعيفة. قال أخرجها فصلى عليها. قال طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله. الصلاة عليها يكون شاهد، الصلاة عليها ثابت. نعم. يا هذا فيها صحيح ضعيف، هذا ضعيف. حمد يقول كلام الحافظ انه وجد له ان ما صلى عليه في اليوم الثاني، صلى عليه في اليوم الثاني فيوفق حديث الغامدية. نعم، وجد كلام الحافظ. نعم، صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال المنذري: وخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه ذكر شبل مع أبي هريرة وزيد بن خالد، وقد قيل إن شبلا هذا لا صحبة له، ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك، وقيل لا ذكر له في الصحابة إلا في رواية ابن عيينة ولم يتابع عليها. وقال يحيى بن معين: ليست لشبل صحبة، ويقال إنه شبل ابن معبد، ويقال ابن خليد، ويقال ابن حامد، وصوب بعضهم ابن معبد. وأما أهل مصر فيقولون شبل ابن حامد عن عبد الله بن مالك الأويسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأن شبلا ليست له صحبة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس لشبل معنى في حديث الزهري، هذا آخر كلامه. وأنيس بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وسين المهملة، قيل هو أبو الضحاك الأسلمي، يعد في الشاميين ويخرج حديثه عنهم، وقد حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبل عندنا في الحديث ما ذكر في الحديث الحسيريك، لكن جاء عند من ترمذي ونسائي بن ماجه مع أبي هريرة وزيد شبل. طيب، الحديث صحيح، فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه جلد العسيف باعترافه، لكن هذا اللي جاء والده، قال إن كان عسيفا على هذا، كيف جلد النبي صلى الله عليه وسلم جلد ابنه وهو لأنه محصن غير محصن؟ إيه، لكن ما تكلم، ما اعترف. من اللي تكلم؟ تكلم هنا أبوه، قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، ثم قال وعلى وجلد ابنه مئة وعلى، لعله جاء واعترف. نعم، لهنا ما في أنه جاء، اللي تكلم الأب، أليس كذلك؟ كيف يجلد الابن؟ قال الشيخ محمد معثمين رحمه الله: فإن قال قائل كيف يجلد الابن مع أنه لم يقر؟ قلنا إقرار الحديث شهادة. قلنا إقرار الحديث شهادة، وهذه القضية مشهورة. إقرار الحديث؟ نعم. كيف؟ إقرار الحديث شهادة؟ نعم. قال: وهذه القضية مشهورة، فإن كان الولد حاضرا مع أبيه فالأمر واضح، وهو يحتمل أنه كان حاضرا، وإن لم يكن حاضرا فأبوه ينوب منابه. ثم قال: فإن قال قائل كيف؟ لا، ما ينوب منابه في الإقرار، ما قام عليه الحد بإقرار أبيه. ثم قال إيش؟ ثم ذكر إشكال آخر، قال: فإن قال قائل وكيف نجيب عمن يقول إن التحاكم يكون إلى الكتاب وليس إلى السنة، لأن الأعرابي قال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. قلنا المشتبه يعاد إلى المحكم، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر. لا، قبل كتاب الله مراد بحكم الله الكتاب والسنة. شوف المنحة، شوف كلام المنحة. طيب، الحديث فيها أنه إيش؟ أنه قيمة الحد على إيش؟ على العسيف، وأما المرأة ما قيمة على الحد، لأن قال: يا أنيس اذهب إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها باعترافها، مفهوم أنها لو لم تعترف لم يرجمها، والحديث في الصحيحين. نعم. ابن رسلان قال: لم يكن هذا من الأب قذفا لابنه ولا للمرأة. قال ابن رسلان: لم يكن هذا من الأب قذفا لابنه ولا للمرأة لاعترافهما بالزنا على أنفسهما. ما يعني اعترفها؟ أين هنا في غير هذه الحديث ما فيه؟ أحسن الله إليكم، قول الشيخ بن عثيمين إقرار الحديث شهادة، لعله يقصد أن قول الشيخ ابن عثيمين إقرار الحديث شهادة، لعله يقصد أن الابن كان حاضرا ولم إقرار إقرار الأب يقول، يعني أن الأب الابن أقر كلام الأب سكت لم إيه كان حاضر، ما في أنه حاضر، هل في أنه حاضر؟ قال إن ابني هذا ها؟ قال ما في أنه حاضر، ما ذكر أنه حاضر. قال الله سليك قال كذلك وهو محمول على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف، وإلا في إقرار الأب عليه لا يقبل. صح، هذا كلام رسلان. أو يكون هذا إفتاء جواب لاستفتائه، أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه الجلد والتغريب. قول شون ذكر شاء يقضي بين يحكم بين بكتاب الله أي بحكمه، إذا ليس في القرآن الرجم الشارع أجاب بكتاب الله يعني بحكمه، المراد حكم الله في الكتاب والسنة. طيب سم. منحة فيه كلام منحة؟ نسيت الكتاب أحسن. نسيت الكتاب. أحسن الله. خلوا أخوان طلعون تقرأ. أحسن الله. باب في رجم اليهوديين. اليهوديين. أحسن الله إليكم. باب في رجم اليهوديين. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيه آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد. فقال صدق يا محمد. أحسن الله إليك. عندي فقالوا، فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. الحديث خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هذا صحيح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين. نعم. إيه لا بس جاءوا يتحاكموا لنا، جاءوا يتحاكموا لنا بس فحكموا بحكم الله، وقالوا فإن جاءوك فاحكم بينهم لا تتكلم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فإذا جاءوا يتحاكموا لنا حكم بشرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. حديث طبعا الترجمة في رجب اليهودين. نعم. السلام الله عليكم. قال وجدت من حكى كلام شيء ما في؟ ما في. طيب. نعم. نعم كم؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم؟ قال إيش؟ أحسن الله إليكم. قال مروا عن البراء بن عازب قال مروا علي على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال مروا علي قالوا مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم؟ قال فأحالوه على رجل منهم، فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كتابك، يعني من كتابك التوراة، من حكم الرجم. طيب هذا تخريجه إيش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم وابن ماجه بنحوه. هذا هو الحديث اللي بعده. الحديث اللي بعده. طيب فيه إقامة الحج بعد الحديث اللي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازم قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. قال الضمير يعود إلى من؟ عن البراء بن عازب. قال مرة إلى قال يعود الضمير إلى إيش؟ إلى البراء. نعم. استخريجه. قال إسناده صحيح كسابقه وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى. وفيه أن الرجم موجود في التوراة وأن اليهود لم يعملوا به، لأن الرجم يقول ما يستطيع أن ينفذ على الشريف، فأرادوا أن يجعلوا شيئاً يقيموا على الشريف الضعيف، قالوا يحمم ويجلد. يحمم يعني يطلع وجهه بالفحم يكون أسود، ويركب على دابة ويجعل وجهه إلى خلفها ويطاف به بين الناس، وهذا بدل الرجل. هذا مخالفة، أقول هذا عدم عمل بالكتاب. في الحديث يقول إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق في الشريف تركوه، وإذا سرق في وضعه أقاموا على حد. ويم الذي نفسه بيده لو سرقت، لو أن محمد لو أن فاطمة سرقت لقطعت في يدها. طيب فيها أن أقام عليهم الحد، وفيها أن الله تعالى قال ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، قال أولئك هم الظالمون، وقل أولئك هم الفاسقون، وهي شاملة هذه الأمة ليست خاصة بهم، لأن من مصيغ العموم من يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من تشملهم وتشمل غيرهم وإن كان سببها نزلت في اليهود. نعم. فإذا كان بما نزل كفر وظلم وفسق، هل يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ فيها التفصيل وفيها الخلاف. من اعتقد أنه لازم الحكم غير هذا ردة. كذلك كما ذكر حافظ الحجر وغيره أن الحكم إذا كان شاملا لكل شيء في جميع الأمور أن هذا أنه يكون كفر، ولا حتى ولو لم يجحد. وذكر أن هذا مثل ما فعل النصارى واجتمعوا وجعلوا كتابا ملفقا من غيره وصاروا يتحاكمون إليه. ومنهم من قال إن حكم ما أنزل الله يكون كفر أصغر، ومنهم من قال هذا خاص بهذا الكتاب، لكن هذا الصواب أنه عام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم في المنحة في الحديث الرجلين ذي اختصما قوله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، أي الغنم التي أعطيته 100 أو 200 والجارية ترد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عاما، لأن هذا حد ما يفتدى بمال، بل لا بد من إقامة الحد. وأما المرأة قال: وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، فيه أن إقرار أحد الخصمين على الآخر في مسألة مشتركة بينهما لا يكون ملزما لخصمه إذا لم يوافق. طيب، وبعدها الحديث هذا حديث اليهوديين عندك هنا، ها مسلم. طيب، البراء يقول هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. نعم، وفي غيرهم، نعم، ليست خاصة، يعني ليست خاصة باليهود، وإن كانت في، وإن كان سبب نزولها هم، نعم، وتشبه هذه الأمة أيضا. نعم نعم، حسن الله عليكم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف. نعم. فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، ثم قال: ووضع التوراة. نعم، نزع ووضع. نعم، أحسن الله إليك. فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: إتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. نعم، إيش قال عليه؟ قال: أحسن الله إليكم. ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها هشام بن سعد ولا يعتد بمن فرد به، كيف وقد خالفه ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما فرواه بسياقة أخرى عن نافع عن ابن عمر وقد سلفت روايته. طيب، الرجم كله ثابت غير هذا الحديث. نعم، حسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة حاء، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفق ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر وهو أتم، قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقال: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فأصلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال المنذري: فيه رجل مزينة مجهول، فيه مجهول، نعم ضعيف يكونها، لكن يغني عن الحديث السابق، الحديث الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: في التخريج صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، والرجل المزني وإن كان مبهما وصفه محمد بن مسلم الزهري بأنه ممن يتبع العلم ويعيه، وجاء في رواية ابن المبارك عن معمر عن الزهري، وستأتي أن سعيد بن المسيب كان يوقره، وأن أباه كان صحابيا ممن شهد صلح الحديبية، فمثله يحتمل حديثه إن شاء الله تعالى. هذا ما أدري، فيها في نظر، كونه من يتبع العلم ويعيه ما يكفي. قال: من أصل التجبية أن يحمل اثنان على دابة ويحمل قفا أحدهما ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر على دابة واحدة وقفا أحدها، والقياس أن يقابل بين وجوههما، لأنه أخذ من الجبهة والتجبية أيضا أن ينكس رأسه، فيحمل أن فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة، إذا فعل ذلك نكس رأسه، فسمي ذلك فعلت تجبيها، يحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل من إصابة الجبهة، والجبهة إذا أصابت جبهته. طيب، على كل حال الرجم يعني ثابت، يكون هذا الشاهد. نعم نعم. بعد أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية، يضرب 100 بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث فقال فيه، قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك، قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال عليه هنا، قال مذي فيه، فيه أيضا مجهول، نعم. قال: سمعت رجل من مزينة يحدث عن مزينة، فيه مجهول يكون ضعيف. قد استدل به أيضا عنهم أي عن الحكم وقضى بينهم، فيه تخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم وبين الإعراض عنهم، فإن جاءوك وبينهم وبين عنهم. وقد استدل به على أن أحكام المسلمين أو أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين، قد أجمع العلماء على أنه يجب على حكم المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم، وقد اختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخير وقال الحسن والشعبي والنخيل، وذهب آخرون إلى الوجوب، قالوا أن هذه الآية منسوخة بقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني إذا ترافعوا إلينا فنحن مخيرون، وقال أخبر بل يجب الحكم يعني بحكم الله، لأن هذه منسوخة. قال حكى القرطبي عن أكثر العلماء وليس في هذا منسوخ إلا هذا، نعم، يعني المقصود يعني هل يخير إذا جاء، إذا رفعوا يعني أهل الذمة ترفعوا المسلمين، هل يحكم بينهم؟ هل مخيرون؟ كما في هذا الحديث، بس الحديث فيه مجهول، فيه مجهول. نعم. بشريعة الإسلام ولا بكتابهم هم؟ ها؟ يحكم بينهم بشريعة الإسلام؟ نعم، بشريعة الإسلام. شك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن حكم التوراة موافق لحكم الله. طب الأحسن كيف يفهم على القول بتصحيح الحديث السابق؟ إن فإني أحكم بما في التوراة. إيه؟ يعني لموافقته ما في. نعم. موافق، ولأنهم موافق لحكم الله. يعني أحسن الله. الله تعالى ذكر تخي فإن جاءك بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء، وإن حكيت فحكم بينهم بحكم الله. يعني أحسن الله. وإن حكمت فحكم بينهم. يعني بحكم بينهم وإن حكيت فحكم بالقسط. هذا حكم بالقسط، نعم، موافق لحكم الله. يعني كان النبي أراد أن يبين لهم أن يعني أنهم أن التوراة فيها الرجم وأنهم موافق لحكم الله في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. الذين قالوا على التخيير يعني استدلوا بالآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وأجابوا عن الآية فاحكم بينهم ما أنزل الله، أنها يعني إذا حكم بينهم يعني. قال منسوخ، من أوجب الحكم قال أنه منسوخ. نعم. ومن لم يجب قال بالتخيير. نعم. فقال بالتخيير. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا يبقى إشكال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال هات التوراة ولم يحكم بما في القرآن؟ قال فإن حكم بينهم بالقسط، كان يبين لهم أن هذا الحكم موجود عندهم في التوراة وأنهم تركوه. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. إشكال تخريجه. قال المدير أخرجه ابن ماجه مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. شعيب قال أحسن عليكم ضعيف بهذه السياقة فقد تفرد بها مجالد وهو ابن سعيد وتفرد أيضا بوصله نعم أحسن عليكم وخالفه غيره كما في الطريقين الآتيين فأرسلوه وهو أشبه. ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر فيما سلف وما سابق. رواه البراء يا سيما ما سبق ها رواه البراء هذه القصة ها براء بن عازب. نعم. نعم خلاص الصحيح ما سبق يكون هذا مكرر معه. نعم بعده. قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه. نعم قول هنا لا بس لم أذكر فدعا بالشهود. طيب بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد ابن محمد قال حدثنا ابن جريج أنه سمع أبا الزبير سمع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. قال المدني هذا مرسل. سمع ابن الزبير سمع جابر بن عبد الله وعن الشعبي بنحو هذا أيضا مرسل. إيش هذا؟ هذا ولا اللي قبله؟ اللي قبله أحسن الله عليكم. الشعبي إيه؟ نعم. طيب وهذا نصيصي كسر الميم. نعم. نصيصة بلدة من الشام كذا. وهذا الحديث سمعته ولذلك أنا أذكره النووي. قال ابن الطيب حديث رجل من الأسلم رجل من الهود وامرأة عند مسلم في الحدود وأبي داود وحديث أبي داود من العرابي. إشكال عنه عندك الحديث الأخير؟ نعم عندي لفظ الحديث اختلف قليلا أحسن إليكم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. قال إسناده صحيح قد صرح كل من ابن جريج وأبي الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما وأخرجه مسلم. إيه بس في زيادة عندك لفظه أحسن إليكم عندي رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. إيه ما في يعني زيادة. طيب سم صحابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. في كلام مقيم هنا أسفل هذا عليش وساق الشيخ مقيم رحمه كلام منذري إلى آخر الباب. قال هذا كله دل على أن الحديث محفوظ ولا وجب هذا تركه. فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن يار واسمه الحارث بن عمرو وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فاقتصر على الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة. هذا أي حديث؟ الحديث هذا نفسه هنا. وش قال عليه شعيب يقوله قال إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. ها اضطرابه؟ نعم. ابن القيم قال إيش يحدث يعني بودة كان معه رهط اقتصر على ذلك الرهط مرة وعينا بينهما بردة بن يار مرة وبكنية أخرى وبالعمومة تاره وبالخولة أخرى. يقول فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله موفق للصواب. والحديث له طرق الحسان وأيد بعضها بعضا منها مطرف على ابن الجهم عن البراء عن شبع عن الركين بن ربيع عن عدي بن ثابت عن البراء ومن الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن البراء ومنها معمر عن الشث على دين. وذكر النسائي في سنن من حديث عبد الله بن ادريس قال احد خالد بن ابي كريمه عن معاويه بن قره عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه جد معاويه الى رجل عرس امراه ابي فضرب عنقه وخمس ماله. فين هذا؟ صار هذا انتقل الى الحديث الثاني. كان انتقل الى الحديث الثاني هذا الكلام الاخير. كلامه الأول حديث البراء لا أو هذا أو هو نفس هذا هذا ها إيه سكت عنه المدري المقيم يقول إيش؟ كان يميل إلى تصحيحه، يقول عن الحديث محفوظ ولا يوجبها ترك بوجه من الوجوه. طيب، فيها أن هذا الرجل إيش أمر بضرب العنق لأنه استحل، لأنه ارتد كما يأتي في الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن قصيط الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه أنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا الحديث يقول المذيع خرجه إيش؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي إيش؟ حسن الغريب. إيش قال عليه؟ الشيخ شعيب يقول إسناده ضعيف لاضطرابه. هذا الحديث مضطرب، وش وجه الاضطراب؟ قال: عبيد الله بن عمرو هو الرقي، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي بهذا الإسناد. قال: عبيد الله بن عمرو هو الرقي، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت به، وأخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق أشعث بن سوار، والنسائي من طريق السدي كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء أنه قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فأسقط يزيد بن البراء من إسناده وجعل المبعوث خال البراء لا عمه. طيب، وهنا قال الشارح: اختلف فيه اختلافا كثيرا، روي عن براء كما تقدم، وروي عنه عن عمه كما روي عنه قال: مر بي خالي ومعه لواء، وروى عنه خاله سماه هشيم، وهذا المواجهة، وروى عنه قال: مر بنا ناس ينطلقون، وروى عنه: إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد. يعني هذا كله اضطراب يعني. لكن المقيم يقول: أي علة في هذا تجب ترك الحديث؟ فالحديث له طرق الحسان وأيد بعضه بعضا، منه مطرف على بالجهم عن البراء، الشعبة عن الركين، الحسن بن صالح، معمر. طيب، يشهد لها الحديث السابق، كان الحديث يشد بعضهما بعضا، والسبب في قتلها أنه ارتد لأنه استحل نكاح زوجة أبيه، وليس المدى أنه فعل فحش بل استحل، ولهذا عقد له لواء. نعم، والحديث يشد بعضهما بعضا كما قال المقيم رحمه الله. قال: فضرب عنقه وخمس ماله. هنا مقيم، وين هذه الرواية؟ ما جاءت منها. ضرب عنقه وأخذ ماله وخمس ماله، جعلهم الخمس. طيب، واللواء هو الرعاية، ولا يمسكه إلا صاحب الجيش، وإنما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته. قال السندي: نكحها على قواعد الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى نهى عن ذلك بخصوص بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مبالغة في الزجر. فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى. قال في دليل على أنه جزء الإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولكن لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل. وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل، وبيدين على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحيلة لها بعد إراقة دمه. طيب، بعدها. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يزني بجارية امرأته. نعم. قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لا أقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100 قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. وش قال هاي الشيخ شعيب؟ يقول إسناده ضعيف لاضطرابه كما قال الترمذي بإثر الحديث والنسائي فيما نقله عنه المنذري وفي اختصار السنن. المنذري قال خرجت الترمذي والنسائي بن ماجه وقد حديث النعمان في إسناده اضطراب. وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. اضطراب سمعت محمدا عن البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيث من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة هذا آخر كلام. وخالد بن عرفطة قال أبو حاتم الرازي هو مجهول. قال الترمذي أيضا سألت محمد بن سالم عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث. قال النسائي حديث النعمان كلها مضطربة. قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه هذا آخر كلامه. وعرفطة بضم العين وسكون الظان ليس العمل عليه. لعله شيخ بسبب أنها لما أحلته له كيف كيف يجلد وقد أحلتها له؟ إيه. قال إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوها قد أحلتها فجلده 100 ها؟ جارية زوجته إيه لكن أعطت هي يعني إذا حلتها أعطت إياه لما بس وأنا الحديث الجل نعم بس حديث ضعيف مضطرب. الشيخ في عون المعبود قال ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج هو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها. نعم قال قد اختلفه العلم في الرجل وقع على جارية امرأته فقال الترمذي رضي عن غير واحد من الصحابة من أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه الرجم. قال المسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان البشير هنا إنها كانت حدث له جلد 100 وإن لم تكن حدث له رجم. منهم قال عليه روي أن عليه رجم مطلقا ومنهم قال يعزر. ها طيب الحديث العلمي صح الآن إذا المصح شكون وهو قول لبعض العلماء ما دل عليه قول ذهب إليه أحمد وإسحاق. الشيخ رحس إليك أبو الرسلان يقول اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت واختلفوا هل يجب عليه الحد مع التحريم. فقال أبو حنيفة إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه. قال أبو حنيفة إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه. قال أبو حنيفة إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه. الشبهة نعم. وإن قال علمت أنها حرام حد. وقال مالك والشافعي يجلد 100 وإن كان محصنا رجم. وأخذ أحمد بهذا الحديث. وقال فإن علقت من هذا الوطي فهل يلحقه النسب روايتان إحداهما يلحق به لأنه وطء لا يجب به الحد فلحق به النسب كوطء الجارية المشتركة. والأخرى كمذهب الشافعي لا يلحق به. نعم والله في الحديث فيه اضطراب، لكن ذهب إليه أحمد، وذهب قول آخر أنه يعزر، وقيل يرجم، قيل يرجم وقيل يعزر، وقيل بالتفصيل إن حلت له جلد وإن لم تحلها ما دل عليه الحديث. عدة أقوال العلماء هنا، والحديث يعني نعم ضعيف، ولكن هذا خلاف في المسألة يعني. طيب بعده، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال المدري وأخرجه النسائي، ولا هذا الحديث اللي بعده؟ نعم. وقال: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي وقبيس، هذا ممكن الحديث اللي بعده. نعم قال نسائي أحد النعمان كلها مضطربة. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، هذا آخر كلام. ليش غير متصل؟ طيب قال تمي حد النعمان في سنة اضطراب سمعت محمد عن البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب، لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، هذا آخر كلام. وخالد بن عرفطة قال أبو حاتم هو الرازي هو مجهول. وقال الترمذي: سألت محمد بن سالم فقال: اتقي هذا الحديث. إذا الحديث قال النسائي أحد النعمان كلها مضطربة، قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل. إذا الحديث غير متصل كان الحديث السابق دل على ما دل عليه، كل منهما لا يصح. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود: روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زادان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. قال المذي وأخرجه النسائي، وقال: لا تصح هذه الحديث. وقال بهيقي وقبيصة بن حريث غير معروف. قد روينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة المحبق شيخ لا يعرف. من هو؟ من الذي رواه لا يحدث شيخ لا يعرف لا يحدث عنه لا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث. قال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة المحبق في حديثه نظر. الترمذي البخاري إذا قال في نظر هذه معناه تجريح له، لأنه يعني عبارته وإن كانت خفيفة لكن الحكم شديد. هذا وخالب في التاريخ قبيصة بن حريث سمع في نظر. بعده قال المنذر: لا يثبت حديث سلمة المحبق والخطابي، هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم مثله. وكان حسن لا يبالي أن يروي هذا الحديث أن يروي هذا الحديث مما سمع. قال بعضهم هذا كان قبل الحدود. نعم، إذا الحديث لا صح هنا في التفصيل، كانت استكرها فهي حرة وعليه سيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه سيدتها. يعني هذا التفصيل ما لا يصح، الحديث غير صحيح. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلامة بن محبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. نعم، هذا المنذري أخرجه النسائي واختلف هذا الحديث عن الحسن، فقال عنه عن قبيصة، وقيل عنه عن سلمة، وقيل عنه عن جون، وجون هذا قال لما أحد لا يعرف، والمحبق كنيته أبو سنان لقب، اسمه صخر بن عبيد اسمه صخر، وسلمة له صحبة كنيته أبو سنان، كني ابن سنان. وذكر أبو عبد الله بن مدة أن ابن سنان صحبة، وجون فتح جيم. أشكال عندي هذا الحديث. ها شعيب قال: إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن الحسن وهو البصري لم يسمع من سلمة بن محبق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حريث كما في إسناد الطريق الذي قبله. وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث. طيب، إذا الحديث ضعيف لا يعمل به أصلاً، وإيش يقام عليه الحد. نعم، يعني طاوعته ولم تطاوعه يقام عليه الحد. نعم، الجارية هي ها؟ نعم، يعني مسألة إقامتها فهي حرة، وإيش طاوعته فهي حرة، وإيش ها؟ إيه، ولا يقام على حد لأنها ما ليست كالحرة. شيخنا الخطابي له كلام على الحديثين، ها يقول: قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول، منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها إيجاب المثل في الحيوان، يقصد أن الجارية بدلها جارية، ومنها استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء. إيش قال الخطابي؟ قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول، منها إيجاب المثل في الحيوان. إيجاب المثل في الحيوان؟ في الحيوان، نعم. كيف؟ يقصد الجارية بدالها جارية. إيه. ومنها كيف مثل الحيوان؟ ما الجارية حيوان؟ يعني بشر، حيوان، الحياة، من الحياة. إيجاب المثل، نعم. ها؟ نعم؟ حيوان. إيه؟ حيوان، جارية بجارية، كل حيوان؟ ها؟ ها؟ هذا حيوان ناطق، ها؟ هذا كلام عام هذا. نعم. قال: ومنها استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب حد عن البدل؟ عن البدن. عن البدن، إيه؟ نعم. وإيجاب العقوبة في المال، وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب احد على احد من الفقهاء، وخليق ان يكون الحديث خليق ان يكون الحديث منسوخا ان كان له اصل في الروايه، والله اعلم. طيب احد لا صح فلا يعمل به. نعم بعد. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب في من عامل عمل قوم لوط. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جرير ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. قال المدري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي لفظ النسائي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: من عمل عمل قوم لوط ولم يكن القتل. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه النسائي بلفظ اللعنة كما قدمناه من حديث عبد العزيز محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو قال: عمرو ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي لدني كنيته أبو عثمان، واسم أبي عمرو ميسرة، وقد احتج به البخاري ومسلم، وروى عنه الإمام روى عنه عن الإمام مالك، وتكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. انتهى كلام المنذري. إشكال شعيب عليه. قال: ضعيف. عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، وإن كان صدوقا قد استنكر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وسأله عن هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. ونقل الحافظ في التلخيص عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال المصنف: بإثر حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. طيب بعده. هل اشترط أيضا أربعة شهداء في من وجد من يفعل عمل قوم لوط؟ الحديث من وجدتم يعمل عمل قوم لوط، لكن الحديث ضعيف. هل من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث لا يصح، ولذا اختلف العلماء. منهم قال يقتل بالسيف، ومنهم قال يلقى من أعلى شاهقة في البلد، ومنهم قال يحرق. الحديث ما صح. قال زي وأخرجه أخرج أحمد بن مسندة عن إسماعيل محمد وتكلم عليه الشارح، قل ورفعه. شو حديث يقول الشعب إيش؟ يقول ضعيف. لا يعمل به يعني ما دل عليه يقول لأهل العلم. طيب الحديث بعده. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيدا بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. حديث عاصم هذا حديث وين حديث عاصم؟ أين حديث عاصم؟ ها؟ نعم الشرح قال فتح الودود نعم. قال في فتح الودود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال المنذري يريد حديث عاصم بن أبي النجود. قال المنذري يريد حديث عاصم بن أبي النجود الذي يأتي بعد انتهى. قبله يوجد على اللطية قوله أي اللواطة. قال يوجد على اللطية أي اللواطة. قال أبو داود حديث عاصم يضعف بصيغة المعروف من التضعيف. حديث عمرو بن أبي عمرو مفعول يضعف. قال المنذري يريد حديث عاصم بن أبي النجود الذي يأتي بعد انتهى. قلت قد وقع هذه العبارة في أكثر النسخ في هذا المقام وفي آخر الباب الآتي أيضا، وفي بعض النسخ وجدها هنا ولم يوجد في آخر الباب الآتي، والظاهر أن موقعها في آخر الباب الآتي كما لا يخفى على المتأمل. قال في فتح الودود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، كأنه يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي، لكن حديث عاصم إنما هو في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط، فلو أخره إلى هناك لكان أتم، إلا أن يكون قصد القياس. ثم رأيته في نسخة مذكورا في الباب الآتي، ولعله أليق. انتهى. ثم رأيته في نسخة مذكورا في الباب الآتي ولعله أليق. انتهى. الزيلعي وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبي عباس موقوفة، كذلك أخرجه الترمذي والنسائي. قال السنيد هذا أصح من الأول ولفظه من أتى بهيمة فلا شيء عليه. قال بهيمة قدر أنه من أوجع عن إكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن هذا في الحفظ كيف وقد تابعه جماعة، وعكرمة عند كلمة من الثقات، وأخرجه الحاكم المستدرك عن ابن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال من عم وجدتهم عامل عامل قلت فاقتلوا الفاعلة والمفعول، وما وجدتهم يأتي بهيمة فاقتلوها واقتلوا البهيمة. وقال صحيح الإسناد والمخرجة وله شاهد في ذكر البهيمة. يعني قال عن الحديث هنا قال لا يصح. نعم قال أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خيثم وهو عبد الله بن عثمان فهو صدوق لا بأس به، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بسماعه. صحيح. يقول قال أثر موقوف بإسناده أثر موقوف عن ابن عباس ها موقوف عن ابن عباس. قال في بكر يوجد على المطيع مثله لا يقال بالرأي، لكن ابن عباس أخذ عن بني إسرائيل يعني فيكون، فالبكر يوجد على المطيع قال يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وهي حديث عمرو بن عمرو اللي سبق في إيش؟ في هذا الحديث الشيخ حديث عمرو بن أبي عمرو في إيش؟ في من شو عمل فاقتل الفاعل المفعول به، يعني هذا يضعفه، هذا كيقتله هنا يرجم، بس هذا موقوف على ابن عباس. ها حديث عاصم في باب من أتى البهيمة. قال ليس على البهيمة حد، هذا العاصم يضعف إيش؟ هناك أنه إيش؟ يعني هذا يضعف الحديث ذاك؟ إيه مكان هناك. طيب نقف على حديث البهيمة، بس حديث البهيمة صار مرتبط بهذا الحديث. ها؟ طيب على نسعى الحديثين إن شاء الله باب في من عمل عمل قوله إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله نقف على هذا نربط بين الحديث هذا وحديث البهيمة إن شاء الله بعد الإجازة غدا ما في درس يعني في المسالك في الصباح في درس إن شاء الله. شيخ في المغني قال ابن قدامة في المغني فصل كل زين أوجب الحد لا قال فصل وكل زين أوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود باتفاق العلماء لتناول النص له بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 80 جلدة ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبورها لأنه زنا ووطء البهيمة بعد قال ووطء البهيمة بعد قد يدرى عنه نعم ثم قال ووطء البهيمة إن قلنا بوجوب الحد به نعم هو هذا هو الأصل أصل ما وجب الحد لابد ها ما وجب الحد لابد فيه من إيش من الشهود 4 وهذه الحد كلها ضعيفة لي. يعني العمل الآن حصل يكون يقاس يعني على الزنا ها يقاس على الزنا نعم من وجد لما قبل هذا هو نعم هذا هو الأصل لابد من نفس الشروط أو مجرد رأى رجلين يعني لا لا لابد لا بد ما دام قاس على الزنا حكم الحكم حكم وفق الله الجميع طاعته وثبت الرجل وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك